بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام: كتاب الجنائز. نعم، انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى كتاب انتهى من أبواب الصلاة وذكر ما يتعلق بكتاب الجنائز. وكتاب الجنائز هو ألصق ببابين من أبواب الفقه، أبواب الفرائض وأبواب الوصايا، لأنها هي التي تتعلق بإحكام الميت باعتبار الدنيا. لكن ذكره يعني في آخر كتاب الصلاة، ذكر كتاب الجنائز في آخر كتاب الصلاة، لأن أهم يعني ما يحصل ماذا للميت يعني بعد موته هي الصلاة عليه، لأنها دعاء وشفاعة، لأنها دعاء وشفاعة لهذا أعظم ما يحتاج إليه الميت وهي الصلاة، أعظم ما يحتاج إليه الميت هي الصلاة. فلهذا ناسب أن يذكره في ختام كتاب الصلاة، وإلا حقه أن يذكر في باب الفرائض والوصايا، لأن هناك التكلمون على التركة التي تركها الميت، وما هو الذي أوصى به، وما هو الذي تركه من الأموال. لكن لما كانت الصلاة من أعظم الأعمال التي يحتاج إليها الميت، جعلها المصنف رحمه الله تعالى ملحقة بكتاب الصلاة. فيقول كتاب الجنائز. الجنائز جاء الجنائز وجاء الجنائز بالفتح والكسر، وقيل أنهما بمعنى واحد، بفتح الجيم أو بكسرها بمعنى واحد، وقيل بالفتح للأموات وبالكسر للنعش، لأن الميت فوق والنعش أسفل. على كل ذكروا هذه الأشياء، فقال رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. كتاب ماذا؟ الجنائز. والإنسان إذا مات، بل قبل مماته بدءا بمرضه، مرض ماذا؟ الموت، تبدأ في حقه الأحكام. فيقال في هذا الكتاب أحكام الأموات، فإن الميت تتعلق به أحكام، هذا يدل على كمال هذه الشريعة، حتى الأموات تتعلق بهم أحكام. هذا يدل على أن المسلم عند الله جل وعلا كريم، حيا وميتا، فإذا مات له أحكام تتعلق ماذا به، بدءا بما يتعلق بتغسيله وهكذا، تكفينه، الصلاة عليه، يتعلق بحفنه ودفنه، تأتي بعد ذلك تعزية، زيارة القبور، الكلام على ما يتعلق بسب الأموات. وقبلها أيضا عند الاحتضار يحضره الإنسان، لأن سنة أن تحضر الميت حتى يلقن لا إله إلا الله، لعله إذا قالها وكان آخر ما يتكلم به لعله من أهل الجنة بإذن الله عز وجل، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل ماذا؟ الجنة. فإذا مات بعد أن يقول لا إله إلا الله، سنة أن تغمض ماذا؟ عيناه، ثم بعد ذلك يسجى، وبعد ذلك ماذا؟ يسجى، ثم بعد ذلك كذلك تتعلق بأحكام التغسيل والتكفين إلى آخره. فهي أبواب تتعلق بالميت، أبواب تتعلق ماذا؟ بالميت. وحقيقة أن هذه ليست أحكام الأموات، لأن الإنسان هذا إذا فارقت الروح الجسد ما مات، بل انتقل إلى حياة أخرى، هي يعني ماذا؟ حياة أكمل من الحياة الأولى. الإنسان له يعني أحوال، يعني في الأصل أن الإنسان خرج من هذه الأرض، رجوعا إلى أبيه ماذا؟ آدم، ثم بعد ذلك ينتقل إلى ماذا؟ إلى دار صغيرة، وهي بطن ماذا؟ أمه. وقبلها كان في صلب أبيه، وهكذا في يعني ما يتعلق بأمه، ثم ينتقل إلى بطنها، ثم يخرج إلى هذه ماذا؟ الدنيا، ثم بعد ذلك يرجع إلى الأرض مرة أخرى، ثم يخرج من هذه ماذا؟ الأرض، تأتي عليه أحوال، حالة في هذه الدنيا حياة دنيا، وفي البرزخ لا حياة، لكن ليست حياة كاملة، ليست الحياة ماذا كاملة، فإن الروح قد تتصل بالبدن وقد تفارق ماذا البدن، فيحصل لها التنعيم أو يحصل لها ماذا التعذيب اتصالا بالبدن، أو كذلك يعني مستقلة فيما يتعلق بتنعيمها وتعذيبها. ثم بعد ذلك للإنسان مقام آخر، وهي الدار التي فيها كمال الحياة، الدار التي فيها كمال ماذا الحياة. فالإنسان له مراحل، والمؤمن حقيقة يعني خرج يعني انتقل يعني ماذا من الدنيا ومن ضيق ماذا الدنيا إلى سعة الآخرة، إلى سعة ماذا الآخرة. وكان في هذه الدنيا كالمسجون، كان في هذه الدنيا كالمسجون. لماذا مسجون؟ لأن الله عز وجل كلفه بالتكاليف وأحل له أشياء وحرم عليه أشياء، ما هو حر في كل شيء، ما هو حر في كل شيء، بخلاف الكافر ما عنده شيء حرام، ما عنده شيء حرام. لهذا كانت الدنيا جنة للكافر باعتبار ما سيلقاه فإنها تعتبر له جنة، فإنها تعتبر له ماذا جنة. والمؤمن باعتبار ما سيلقاه فإن الدنيا هذه تعتبر له ماذا سجن. ولهذا ذكروا من القصص أن رجل ماذا من اليهود اعترض موكب الحافظ بن حجر، وكان قاضي القضاء في زمنه في مصر، اعترض يهودي فقال أنتم يعني تزعمون أن هذه يعني الدنيا، أن هذه الدنيا سجل للمؤمن، وأنت انظر النعيم الذي أنت فيه في موكب وهكذا إلى آخره، وأنا انظر إلى حالي وأنا كافر، أنا في السجن، وأنت الذي ماذا لست في السجن بل خارج ماذا السجن. فذكر له أن ما أعد الله عز وجل للمؤمنين فهذه الدنيا تعتبر بالنسبة لهم ماذا تعتبر سجن، لأنها ممنوع عن أشياء، أما يوم القيامة فالله عز وجل يعني يفتح عليه مما حرمه الله سبحانه وتعالى عليه، ويبيح الله عز وجل مما حرم ماذا عليه. قال هذه الدنيا باعتبار المؤمن هي السجن، وباعتبار يعني ماذا باعتبار الآخرة هي الجنة ماذا الحقيقية. فإذا نظر باعتبار ما عد الله للمؤمن وباعتبار ما كان عليه في الدنيا، فإن الدنيا كالسجن، والكافر بالعكس يعتبر في هذه الدنيا في يعني جنة، لكن ما ينتظره ماذا من العذاب، لا شك أنه ماذا ذاك السجن الحقيقي، ذاك السجن ماذا الحقيقي. فلما تأمل يقولون اليهودي في هذا الكلام قالوا أسلم مباشرة، أسلم مباشرة، اللي اعترض كيف تدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة ماذا الكافر، انظر لحالك وانظر لحالي. فذكر له الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله هذا ماذا المثال، أو هذه ماذا الموعظة والتذكير، وقيل أنه ماذا أسلم. فعلى كل إن المصنف عليه رحمة الله لم يجعل أبوابا، وإنما سرد سرد الأحاديث سردا نحو 65 حديثا، لكن من حيث الترتيب العملي بالنسبة للموتى أنه يفعل به كذا ثم يفعل به كذا مرتبة، وقد يحصل الإخلال في بعضها، قد يحصل الإخلال في بعضها، وإلا فالمؤلف والمصنف في باب الجنائز يذكر هذا باب كذا، ويذكر الأحاديث الذي تحته تشهد له، ثم يأتي على الباب الثاني مرتبة بدءا باحتضار الميت، باحتضار ماذا الميت، ثم يذكر الأحكام، وهكذا إلى يعني إلى وقت يعني التعزية وما يتعلق بها من أحكام، ثم زيارة المقابر، ثم سب الأموات، كل هذه تتعلق بأحكام الموتى، كل هذه تتعلق بأحكام الموتى. وأحسن ما ألف في هذا العصر فيما يتعلق بأحكام الجنائز أو أحكام الأموات هو كتاب الشيخ الألباني أحكام الجنائز عليه رحمة الله، أحسن ما ألف في هذا العصر فيما يتعلق بأحكام الموتى أو أحكام الجنائز هو كتاب الشيخ الألباني أحكام الجنائز. نسأل الله أن ييسر مع الأيام يدرس هذا الكتاب، فإنه كتاب مفيد جدا، حتى أنهم يعني عارضوا على أن بعضهم يعني بعض الدكاترة بعض من يريد شهادات ماجستير أو دكتوراه يريد أن يجعل مبحثا ينال به شهادة ماجستير أو بكالوريوس أو دكتوراه في باب الجنائز، فمنعوا وقالوا يكفي كتاب الشيخ الألباني، فيما بلغنا يكفي كتاب الشيخ الألباني عليه رحمة الله. فهذا الباب أو هذا الكتاب يشتمل مدى على أحاديث تتعلق بأحكام الموتى، تتعلق بأحكام الموتى، فمنهم أفردها في كتب خاصة، أفرد كتاب الجنائز في مؤلفات خاصة، ومنهم من يجعل الغسل في كتاب مفرد هكذا، يجعل الغسل في كتاب مفرد، ويجعل التكفين في كتاب ماذا مفرد، ومنهم من جمع كتاب واحد كتاب الجنائز وأدخل فيه هذه الأقسام وهذه الأنواع. فعلى كل ما سيذكر المصنف عليه رحمة الله هي أحكام الموتى، سمى أحكام الموتى. أفضل. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هادم اللذات الموت. رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان. هذا الحديث من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وقيل أن الراجح في هذا الحديث الإرسال قالوا أعلى الدارقطني عليه رحمة الله بالإرسال. لماذا؟ قال لأن الرواة اختلفوا فيما يتعلق أبو أسامة وهو حماد بن أسامة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة مرسلا أي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر أبا هريرة وهذا ليس بصحيح. انتقدوا على الدارقطني إعلال هذا الحديث بالإرسال وقالوا أن الراجح أنه موصول لا مرسل. ثمانية من الثقات يروون موصولا يخالفون حماد بن أسامة عن محمد بن عمرو عن أبي هريرة أو عن أبي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. وهذا هو الصحيح الراجح أنه موصول حسن لأن محمد بن عمرو بن علقمة حسن الحديث. محمد بن عمرو بن علقمة راوية أبي سلمة حسن ماذا الحديث. أما في قول بأن الدارقطني يرجح فيه الإرسال وأعلى بالإرسال نقول هذا ليس بالصحيح. فإن ثمانية من الرواة الثقات يروون موصولا وهو حسن وقد جاء من حديث ابن عمر وجاء عن غيره فالحديث ثابت. هذا الحديث حديث حسن ولا إشكال فيه. ماذا يقول فيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قبل مجيء الموت يحث النبي صلى الله عليه وسلم على تذكر الموت أن المسلم يتذكر الموت في نفسه ويذكر غيره بالموت. لماذا؟ لا على أنه تذكير فقط يعني يذكر الإنسان نفسه فقط يتذكر أن سيموت وأن سيفارق بيته وأهله وأولاده لا ما هذا المقصود. يعني بمعنى أنه يذكر نفسه بالموت حتى يرق ماذا قلبه ويلين ماذا قلبه للأعمال الصالحة لأن بعد الموت حياة وهذه الحياة إما تعاسة وإما سعادة وأعمال للسعادة وأعمال للتعاسة. فمعنى ذلك أن الإنسان حينما يذكر نفسه بالموت ويذكر غيره ماذا بالموت لأجل أن يحث نفسه على ترك التعلق بالدنيا والإقبال على الآخرة بالأعمال الصالحة لا مجرد أن الإنسان يذكر نفسه أنه سيموت فارق أهله فارق بلده فارق زوجه وأولاده وماله إلى آخره. لا هذه ما هي موعظة بل تذكير بهذا والثاني وهو الأهم وهو التذكير بالأعمال الصالحة لأن ما بعد هذه الحياة يعني بعد هذا الموت حياة وهي حياة أبدية صرمدية إما إلى جنة وإما إلى نار والجنة لها أعمال والنار لها أعمال. فالتذكير بأعمال الجنة فإن الإنسان إذا تذكر أنه سيموت رق قلبه ولان قلبه لأي شيء يلين قلبه ويرق ماذا قلبه لأجل الأعمال الصالحة لأنه يعلم أنه سيفارق دار فانية وسيقبل على دار أبدية وتلك الدار لها أعمال إن لم يعمل لتلك الدار ماذا أعمالا ما دخلها لأن الله عز وجل إنما أعدها لأهل الإيمان والإيمان يحتاج إلى عمل فقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هادم وجاء هادم وهادم بمعنى واحد وهو قاطع اللذات والمقصود باللذات لذات هذه الدنيا. فإن الإنسان إذا مات فارق اللذات الدنيا فارقها لكن إن كان من أهل الإيمان سيقدم على ما هو ألذ من هذه الملذات الذي فارقها لا شك أنه يفارق ملذات الدنيا الفانية الزائلة وهي الناقصة وليست بكاملة والقليلة وليست بكثيرة ويقدم على ما هو ألد منها وهي ملذات الآخرة إن كان من أهل الإيمان أو كان من أهل الإسلام، لكن المقصود ملذات الدنيا. أكثروا ذكر هاذم أو هادم، كلاهما صحيح والمقصود قاطع، فإن الإنسان إذا مات انقطعت ملذات الدنيا جزما، ما في إشكال. لكن هل تنقطع الملذات عموما؟ لا، ينتقل من ملذات الدنيا إلى ملذات الآخرة، وتلك الملذات الآخرة أحلى من ملذات ماذا؟ الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. معنى أن ما سيقدم عليه من الملذ أعظم، ولا مقارنة، ولا مقارنة بين لذات الدنيا ولذات ماذا؟ الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم الناصح الأمين الأب الرؤوف الرحيم بالأمة يقول استكثروا من هذا الذكر، وهو ذكر الموت، أنك ميت، أنك ماذا؟ ميت. لكن لا على أنك ميت فقط، موت وانتهت القضية، لا، من أجل أن يلين ماذا؟ قلبك. وكذلك يعني ماذا؟ تذهب القساوة ماذا عن قلبك، فحينها يعني يقبل الإنسان على الطاعات، يقبل الإنسان على الطاعات. فقال أكثروا ذكر هاذم اللذات، ثم قال الموت، فسر الهاذم بأنه الموت. وحقيقة أن الإنسان ما يموت بل يحيا، بل إن الإنسان يحيا، لكن هم يعرفون الموت في الدنيا هذه مفارقة الروح للبدن، هذا موت يسمى. وإلا في حقيقة فإن الإنسان ينتقل إلى حياة، بل حياتان، الحياة الأولى حياة البرزخ، وهي حياة وإن لم تكن كاملة، لكن بعدها حياة هي أكمل منها، بعدها حياة هي أكمل ماذا منها. فحقيقة أن الإنسان ينتقل إلى الحياة الحقيقية، إلى الحياة الحقيقية. أما حياة الدنيا فهي حياة مؤقتة، حياة مؤقتة، يأتي عليها يوم فتذهب، يأتي عليها يوم فتذهب. أما تلك الحياة فهي حياة أبدية، حياة ماذا؟ أبدية. فحث النبي صلى الله عليه وسلم على الاستكثار. وظهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب هذا، قال أكثروا ذكر هاذم اللذات. ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب هذا الشيء، يتذكر الإنسان في نفسه ويذكر به ماذا؟ غيره. وكما قلنا كونه يتذكر أو يذكر به غيره ثم يذكر له العمل، ثم يذكر له ماذا؟ العمل الصالح، لأن هذا هو المقصود. أما الموت فهذا لا محالة ولا مفر منه، لكن المقصود يريد النبي صلى الله عليه وسلم يتوصل إلى أنك تعمل، أنت ميت الآن، فإذا مت انتهى العمل، ما في عمل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله، الأعمال تنقطع. فكما جاء عن عمر اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ففي هذا الحديث يعني حث من النبي صلى الله عليه وسلم على الأعمال، لأنك ميت، وإذا مت انقطعت أعمالك، وإذا مت انقطعت ماذا؟ أعمالك. إلا إنسان يذكر، يعني يترك ماذا؟ أعمال لها آثار تأتي عليه ماذا؟ بعد موته، تأتي عليه بعد موته. فهذا أول الأحاديث فيما يتعلق بالتذكير بالموت، أكثروا ذكر هاذم اللذات، الموت. وأعظم ما يعظ به الإنسان الموت، أعظم ما يعظ به الإنسان أنه يقال له أنك ميت، أنك ماذا؟ ميت، عش، عش ما شئت، عش ما شئت، فأنت لا شك مفارق لهذه الدنيا. لكن على كيف هذه المفارقة؟ هل تفارق على صلاح أو على ماذا؟ طلاح، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا الحديث حديث ماذا؟ عظيم، وهو واعظ عظيم، كفى بالموت واعظا، كفى بالموت واعظا. فأعظم ما يعظ به الإنسان نفسه أنه سيموت، أعظم ما يعظ به الإنسان نفسه أنه سيموت. وعلى هذا سيحثه هذا الوعظ إن كان له قلب، سيحثه على الأعمال الصالحة والمبادرة إليها. قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. هذا الحديث ينهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت، ينهى النبي صلى الله عليه وسلم لا بلسانه ولا بقلبه، لا يتمنى هذا الأمر لا بقلبه ولا بلسانه. لماذا؟ لأن الموت هذا انقطاع، انقطاع عن الأعمال، وأيضا يعني كون الإنسان حي هذه نعمة، كون الإنسان حي هذه نعمة، فإن كان مسيئا يصلح ما أساء، وإن كان يعني ماذا محسن ازداد من الإحسان. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. فالإنسان كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ولا بد يعني ماذا متمنيا فليقل هذه المقالة. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت. ففيه نهي، وظاهر هذا النهي بأنه ماذا محرم، أي لا تطلب الموت ولا تسأل الموت لا بقلبك ولا بلسانك، لأن كون الإنسان حي هذه نعمة عليه، كون الإنسان ماذا حي لا شك أن هذه تعتبر نعمة ماذا في حقه. مسيء أصلح، محسن تزود، ولا شك أن هذه فرصة، تعتبر ماذا فرصة، الحياة الدنيا للإنسان هذه من الفرص، لأنه إذا مات انقطع هذا الأمر، إذا مات الإنسان ما بقي لا إساءة ولا كذلك يعني ماذا إحسان، انقطع عمله تماما، عمل الإساءة وعمل ماذا الإحسان، بل ربما تستمر الإساءة بعد موته إن زرع ما يحصل به الضرع على الغير. فلا شك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة سيئة، إلى آخر الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت. ثم قال: لضر نزل به. قيدها النبي صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك أن الإنسان ما يتمنى الموت إذا لم ينزل به ماذا الضر. فالحديث ما له مفهوم، لا يقال أنه إذا لم ينزل به الضر، فمفهوم الحديث أنه يجوز الإنسان أن يتمنى ماذا الموت، نقول ما يتمنى أحد وما نزل به ضر، إذا لم يصب ماذا به ضرر لا في دينه، في دينه ولا في دنياه، ما سيتمنى الموت، ما سيتمنى ماذا الموت. إذن هذا الحديث ما له مفهوم مخالفة، ما لم مفهوم مخالفة. إذا كان الإنسان حينما نزل به ماذا الضرر ممنوع أن يتمنى الموت، فكيف إذا لم يكن به ضرر؟ ممنوع من باب أولى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن الذين يتمنون الموت هم من نزل بهم الضرر وفقد عندهم الصبر، فقد عندهم الصبر ويتمنى الموت حتى يرتاح ويظن أنه ارتاح وهو مرتاح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتمنين أحدكم الموت. إذا عندنا مفهوم موافقة، ما هو مفهوم مخالفة، بمعنى أن المسكوت أولى من المنطوق، بمعنى أن الإنسان إذا لم يكن عليه الضرر لا في دينه ولا في دنياه ويتمنى الموت، نقول أعظم إثما عند الله، أعظم إثما عند الله، ما فيه ضرر، لماذا تتمنى الموت؟ لماذا تريد أن ترحل من هذه الدنيا وليس عليك ماذا ضرر؟ إذن هذا ما في مفهوم موافق مخالفة، بل فيه مفهوم موافقة، أن المسكوت أولى من المنطوق، أو يقال هذا خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب، أي أن الغالب الذي يتمنى الموت هو الذي ينزل به الضرر، إما في دنياه وإما في دينه، إما في دنياه وإما في دينه. جاء في بعض الألفاظ من نفس حديث أنس رضي الله تعالى عنه إسناده صحيح: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به في دنياه. جاء مقيدا بالدنيا، يعني من آلام، من جروح، من أمراض، يعني من موت صديق، من موت زوجة، من يعني حصول حالة لولده لزوجة، من ذهاب تجارة، شيء يتعلق بأمر الدنيا، شيء يتعلق بأمر الدنيا. وفيه أنه إذا كان شيء يتعلق بأمر ماذا الدين، يصاب بشيء فيما يتعلق بأمر ماذا الدين، أنه لا حرج أن يتمنى ماذا الموت، يعني بمعنى ينزل به ماذا أمر، يعني تكثر الفتن ويخاف على نفسه أن يفتن أو يبدل دينه أو يغير ماذا دينه أو ينحرف عن المنهج أو العقيدة أو يغتر بزخارف هذه الدنيا فيتمنى أنه يموت. فقالوا مفهوم الحديث أن لا أن يتمنى الموت، لا أن يتمنى الموت، لكن الصحيح ما سيأتي معنا أن هذا الحديث قد جاء ما يقيد فيما يتعلق بضرر الدين، وهو أنه يعني إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، يدعو بهذا الدعاء خاصة، إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. أما يتمنى الموت فلا، بمعنى اقبضني إليك غير مفتون، إذا أردت بعبادك فتنة مستقبلا تقبضني على ماذا؟ على غير فتنة، فما في أنه يتمنى ماذا؟ الموت. إذا تمني الموت مطلقا لا يجوز. دنيا ودين، دنيا ودين. لعموم الحديث لا يتمنين أحدكم ماذا؟ الموت لضر نزل به. لماذا يتمنى الإنسان الموت حينما ينزل به ماذا؟ الضرر ديني أو ما يتعلق بالدنيا. قالوا لأن هذا الإنسان فاقد للصبر، والصبر عند نزول البلاء والضرر واجب، وهو من الإيمان، من الأشياء الواجبة، من الإيمان بالقضاء والقدر، لأن هذا بقضاء الله وقدره. ومن أركان الإيمان، من أركان ماذا؟ الإيمان، الإيمان بالقضاء والقدر. فالله عز وجل قدر عليه هذا الضرر الذي نزل به في دينه أو في دنياه. ما الواجب عليه؟ باتفاق أنه يجب عليه الصبر، باتفاق أنه يجب عليه الصبر. فلما يتمنى الموت معنى أن هذا الإنسان ما عنده صبر، فأضاع واجبا من الواجبات فوقع في محرم، فأضاع واجبا من الواجبات فوقع في محرم. والواجب على الإنسان الصبر والاحتساب، وأعلاه أن يرضى، وأعلى هذا الأمر أن يرضى، وهذا من الكمال. لكن الصبر واجب، لكن ما يتعلق بالرضا فهو ماذا؟ مستحب. فالواجب عليه الصبر والاحتساب، ويعلم أنه يعني ماذا؟ لا يبقى البلاء والضرر الذي ينزل به، لأن وعد الله حق، فإنها تحصل ماذا؟ العسرة، ويحصل بعد ذلك اليسرى، ويحصل الشدة ويحصل الفرق. ما من المحال بقاء الحال، من المحال بقاء الحال على ما كان عليه، ما يبقى أبدا. هذه سنة الله عز وجل في خلقه. فلكن الإنسان قد يمتحن وقد يختبر، فينزل به البلاء إما في دينه وإما في دنياه، يمتحن هل يصبر ويحتسب أو يجزع ويتسخط ويتمنى الموت. بل بعضهم ينتحر صلى الله عليه وسلم، ما هو أن يتمنى الموت الذي يقدره الله سبحانه وتعالى عليه، وإنما ربما أودى به بسبب ضعف إيمانه، بسبب ضعف ماذا؟ إيمانه، وعدم تحمل ماذا؟ صبره. ربما قتل نفسه وانتحر، ربما قتل نفسه وانتحر. وتعرفون الرجل الذي كان يقاتل قتالا عظيما مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فأخبروه يعني ماذا؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار. استغربوا، كيف من أهل النار هذا الرجل؟ يقاتل بشراسة، لا يدع شاذة ولا فاذة للكفار إلا أتى عليها، مع هذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار. والسبب سبحان الله، فالصحابة تعجبوا، كيف من أهل النار وهو يقاتل قتالا أعظم من قتالنا؟ فتتبعوا، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم صادق، سيحصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فتتبعوا إلى آخر حاله، وأنه أصيب بجراحة لم يتحمل، فاتكى على سيفه فقتل نفسه، فاتكى على سيفه فقتل ماذا؟ نفسه. فالبلاء قد ينزل، والناس فيما يتعلق بنزول البلاء في دنياهم أو في دينهم بين مستقل ومستكثر. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البلاء بحسب الإيمان، أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل في الأمثل. يصاب الإنسان بالبلاء بحسب دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاءه، وإن كان في دينه رخاوة أعطاه الله رحمة بعباده، رحمة بعباده، مقاييس عند رب العالمين سبحانه وتعالى فيما يتعلق بعباده. لهذا تمني الموت لنزول ماذا؟ الضرر، هذا يدل على عدم الصبر الواجب، لأن الصبر واجب والاحتساب واجب. والصبر والاحتساب بعد الفرق، بعد هذا الصبر ماذا؟ فرج بإذن الله عز وجل. لكن الإنسان يستعجل فيدعو بالموت، يدعو بالموت ويظن أنه إذا دعا بالموت فما ترتاح، ربما يقدم على ما هو أعظم من ذلك، ما يكون عنده أعمال، قد ما يكون عنده أعمال صالحة بل عنده أعمال طالحة، فينتقل من الأخف إلى ما هو أشد. فما يقدم عليه الذي لم يكن ماذا؟ محسن في هذه الدنيا أعظم مما يصاب به في هذه الدنيا، أعظم مما يصاب به في هذه الدنيا. كما قال الحافظ ابن حجر لهذا الرجل، قال باعتبار الدنيا، باعتبار لكم أنتم الكفار، هي جنة بالنظر إلى ما استخدمون عليه من العقوبات والنكال الذي أعد الله عز وجل للكافرين، أنتم في جنة الآن، أنتم الآن في جنة. فالدعاء ماذا؟ يدعو الإنسان على نفسه بالموت، هذا خطأ، يدعو الإنسان على نفسه هذا خطأ. وهذا الحديث محكم، وهذا هو الراجح، أنه لا يستثنى شيء، وإنما كما قلنا المسألة الأولى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن أردت بعبادك فتنة، إذا نزل به ماذا؟ شيء يتعلق بأمر الدين وخاف على نفسه، إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. ما في تمني الموت، هكذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. الإرشاد الثاني ما ذكره في آخر الحديث، اللهم حيني ما كانت الحياة خير لي، الله عز وجل هو أعلم بالعاقبة، إن كان ما بقي من الحياة خير لي فأبقني فيها، وإن كان الخير له ماذا الموت، فالله يعني فوض أمره إلى ربه، فوض أمره ماذا إلى ربه، لأن الله يعلم عاقبة ماذا الأمور. فهذا هو الدعاء الذي ينبغي على المسلم. أما الدعاء بالموت بأنه ينقطع من هذه الحياة، انقطعت من العمل، تنقطع من هذه الحياة، انقطعت من هذا العمل. والإنسان كما قلنا في هذه الحياة مسيء، يصلح، يصلح ما أساء، وإن كان محسن تزود، وإن كان ماذا. ولهذا يقولون من الأخطاء أن تدعو الإنسان بطول العمر وتطلق، قالوا خطأ، أن تدعو الإنسان بطول العمر خطأ، وإنما اللهم أطل عمره في طاعة الله، اللهم أطل عمره في طاعة الله. أما أطل عمره لا خطأ، قد يكون في إطالة العمر شيء على الإنسان، ضرر على الإنسان. ولهذا كما قلنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم شر الناس من طال عمره وساء عمله، وخير الناس من طال عمره وحسن عمله. فالإنسان يدعو بهذا الدعاء العظيم. ولهذا لما حضرت بعض الصحابة والتابعين الموت ما تمنوا الموت، قالوا لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لتمنيت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وقافون عند حدود الله، وربما يكون في أشد ما يكون من الوجع والسكرات والآلام، فيقول لولا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن يدعو الإنسان على نفسه بالموت لدعوت على نفسي بالموت، وقف عند حدود الله مع أنه في ألم وفي شدة ونزلت ماذا به. فلهذا قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان، أي إن كان ولا بد، إن كان ولا بد، وكأنه يشير إلى أن هذا لا ينبغي، لا ينبغي الإنسان حتى هذا الدعاء لا ينبغي لك أن تقول هذا. قال فإن كان ولا بد، أي بمعنى أنه وصل إلى حال سيدعو بهذا الدعاء، أنه يعني ماذا وصل إلى حال أنه يريد أن يكون ماذا أن يقبض وأن يموت، فليدعو بهذا الدعاء لا يدعو بالموت. قال فإن كان لابد متمنيا، أي متمنيا ماذا الموت، قال فليقول اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، لأن الله هو الذي يعلم الخير ويعلم يعني ماذا الشر للعبد، ما سيقدم عليه ماذا مستقبلا. ففوض أمرك إلى الله، فوض أمرك ماذا إلى الله سبحانه وتعالى. إذن الواجب الصبر، الواجب الصبر مع تفويض الأمر لله من قبل ومن بعد. فأورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث بعد الحديث الأول، لما حث النبي صلى الله عليه وسلم بالاستكثار من ذكر الموت، يعني نهى أمته أن يدعي الإنسان على نفسه بالموت، هو حث على الاستكثار من ذكر الموت في نفسه ويذكر بماذا غيره، لكن لا تدعو على نفسك بالموت، لكن لا تدعو على نفسك بالموت. فهذه هي المناسب من الإتيان بالحديث الثاني بعد الحديث الأول، فإن الحافظ قد يراعي هذه المعاني. نعم. قال عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يموت بعرق الجبين، رواه الثلاثة وصححه ابن حبان. هذا الحديث ذكروا أنه معل، لأن قتادة بن دعامة لم يسمع من ابن أبي بردة، لم يسمع من ابن أبي بردة، وأيضا يعني قالوا أنه دلسه وعنعنه، دلسه وعنعنه، وأيضا هو ليس من بلدية. وعلى كل قد جاء من يتابع قتادة بن دعامة فصح الحديث من هذه الطريق، معلل الحديث، نعم من هذه الطريق، طريق قتادة بن دعامة عن ابن أبي بردة عن أبي إلى آخره معلل، لكنه من طريق أخرى قد توبع قتادة على هذا الحديث من راوي ثقة، من راوي ماذا ثقة، وهو كهمس، وهو من الثقات. الحديث صحيح ولا إشكال فيه. هذا الحديث ذكر شيخنا الواجعي رحمه الله في أحاديث وعله، أي من هذا الطريق، من طريق قتادة بن دعامة، لثلاث علل. العلة الأولى تدليس قتادة، العلة الثانية ذكروا أنه لم يسمع منه، العلة الثالثة ذكر البخاري، والبخاري إذا قال فلان لم يسمع من فلان عض عليه بالنواجذ، فهو أعلم الناس بسماعات الرواة في تاريخه الكبير والأوسط، يتكلم على التواريخ وعلى الوفيات. وهكذا أيضا ذكروا العلة أن هذا من بلد وهذا من بلد آخر، لكن نقول قد جاء من يتابعه من الثقات، فالحديث ثبت، الحديث حديث ثابت. قال وعن ابن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يموت بعرق الجبين، وذكر أنه رواه ماذا الثلاثة، المؤمن يموت بعرق الجبين. العرق معلوم، جبين الإنسان هي ما يتعلق بالجبهة، هذه ما يكون أعلى الجبهة أو يكون من جانبي الجبهة جبين ماذا الإنسان. فعلى كل، والعرق معروف هو الماء الذي يخرج من الإنسان إذا يعني اشتد به ألم ولا أصابته حرارة، تنزل ماذا قطرات من على ماذا جبهتي يسمى ماذا عرقا. ولهذا ذكر الشيخ الألباني عليه رحمة الله في كتاب أحكام الجنائز من حسن الخاتمة كون الإنسان يعرق عند موته، هذه من حسن علامات حسن الخاتمة، واستدل بهذا الحديث. قال المؤمن يموت بعرق الجبين. وقد جاء سبحان الله من حديث بريدة أنه حضر إنسانا ووجده يتعرق، فذكر أن هذه بشارة، فذكر أن هذه بشارة من البشارات. وذكروا تأويلين في هذا الحديث، قيل أن المؤمن يموت بعرق الجبين بمعنى أنه يكدح في هذه الدنيا، أي يعمل ليقوم بنفسه ومن وكله الله عز وجل عليه، وهكذا يقوم بالتكاليف، فتجده على هذا الكد وعلى هذا ماذا التعب، فيموت بعرق الجبين، يعني حاله كحال الذي يموت والعرق يتساقط منه لأنه كد في هذه الدنيا، فهو كناية عن كده وتعبه في إتيان الحلال فيما يتعلق بالمكاسب وفي القيام بالفرائض، يكد في هذه الدنيا ويتعب في هذه الدنيا، فهذا كناية عن هذا الأمر. والمعنى الثاني أنه محمول على أن الإنسان المؤمن يعاني من سكرات الموت حينما يحضره الموت، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن للموت لسكرات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما احتضر عليه الصلاة والسلام ونزل به ماذا الموت، كان يضع ماذا ثوبا ماذا على وجهه حتى إذا اغتم به رفعه من شدة ماذا يعني سكرات الموت وما يعانيه النبي صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن قد يعاني من سكرات ماذا الموت، فيشتد عليه الأمر، يشتد عليه ماذا الأمر، فالتفسير يعني يكون التفسير على هذا المعنى، إما أن المؤمن يكد في هذه الدنيا يتجنب الحرام ويأتي بالتكاليف، يبقى على هذا الكد في هذه ماذا الدنيا، فهو كناية عن كده وتعبه في هذه الدنيا، عبر عن لازم هذا الكد أن الإنسان إذا كد عارقا. وقيل المعنى الثاني بأنه ماذا بأنه ما ينزل به من سكرات الموت، ما ينزل به من سكرات ماذا الموت، ولازم الأمرين حصول العرق، ولازم الأمرين حصول العرق، بمعنى أنه تشتد عليه سكرات ماذا الموت. الإنسان إذا اشتد عليه الأمر، إذا اشتد عليه ماذا الأمر، يعني يحصل منه ماذا التعرق، يحصل منه ماذا التعرق. على كل هذه يعني التفاسير. والتفسير الثالث قالوا يعني المؤمن إذا حصل له شيء ماذا من الحياء، إذا حصل له شيء ماذا من الحياء تراه يتقاطر العرق ماذا منه، فحينما يعني ينتقل من هذه الدنيا وينتقل إلى ربي سبحانه وتعالى يستحي من مما كان يعمل في هذه الدنيا، أي من المخالفات ومن الأخطاء، يستحي أن الله أنعم عليه وهو يعصيه في بعض الأشياء، في يكون عنده شيء من الخجل، فيكون هذا سبب الخجل نزول العرق. لهذا إذا خجلك ماذا إنسان تجده ربما يتعرق، فذكروا هذه المعاني. وعلى كل هذه يعني ماذا المؤمن يموت ماذا بعرق الجبين، فسر بهذا التفسير. لهذا يقول العلماء إذا كان التفسير الأول والثاني والثالث يعني لا تنافي فيها تحمل على كل التفاسير، أن التفاسير إذا كان لا مانع أن يحمل هذا الحديث على عدة تفاسير ولا منافاة ولا تضاد بينها، فيحمل على كل هذه التفاسير. هذه من البشارات، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يموت بعرق الجبين، بعرق الجبين على التفسير الأول وعلى التفسير الثاني، كل حاصل حقيقة، كل حاصل من المؤمن. الأمر الأول حاصل أنه يكد في هذه الدنيا قدر المستطاع يتجنب الحرام وقدر المستطاع يأتي بالتكاليف، هذا كد في الدنيا ولازم هذا الكد التعرق. وأيضا الأمر الثاني ما ينزل عندما ينزل بماذا الموت، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الموت للسكرات، الموت للسكرات، سكرات يعني شدة يحصل به ماذا شدة يعاني ماذا المؤمن عند نزول الموت به. والأمر الثالث يحصل له من الحياة، نعم، وإذا حي وخجل يحصل له هذا الأمر والتعرق، وكلها معاني صالحة. وعلى كل هذه من علامات حسن الخاتمة، من علامات حسن الخاتمة ذكرها الشيخ الألباني عليه رحمة الله. تفضل. قال وعن أبي تفضل الله قال وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله رواه مسلم والأربعة. هذه من الأحكام، من الأحكام، وهي حضور الميت من الأحكام المستحبة، أن تحضر الميت. من أجل ماذا؟ تلقنه لا إله إلا الله. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم ماذا؟ لا إله إلا الله. والعلماء على قولين: من قائل بأنه واجب التلقين، ومن قائل بأنه مستحب، ومن قائل بأنه ماذا؟ مستحب. وقد تحضر كافر، قد تحضر ماذا؟ كافر ترجو أنه يسلم، كما حضر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب، وحضر ذاك الغلام الجار له اليهودي، حضر فلقنا النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله، فما قال فمات على الإسلام. وأبو طالب عرضت عليه فلم يقل لا إله إلا الله، فإن كان كافرا يؤمر بها أمرا: قل لا إله إلا الله، لأنه إذا قالها نجا، وإذا ما قالها هو الخسران. هو ماذا؟ الخسران. أما المؤمن تعرض عليه عرضا، وقيل يعني يلقنها أمرا، إذا رأيت أن هذا الإنسان فيه نشاط وما عنده شيء من الضيق، وإلا عادة إذا نزل به الموت يكون الإنسان في حال لا يعلمها ماذا إلا الله، في كرب وفي شدة وفي ضيق. فإذا كان منشرح ماذا الصدر، فقل له: قل لا إله إلا الله، تقولها أمرا، أي قل لا إله، وإلا لقنوا. التلقين في لغة العرب إلقاء الكلام بجانب الإنسان، تلقيه إلقاء أنت من نفسك معه، فتقول لنفسك: لا إله إلا الله، فيسمعك فيردد بعدك، فيسمعك ماذا؟ فيردد بعدك. وقيل أن لقنوا موتاكم، أي قل لا إله إلا الله. فعلى كل في تفصيل، إن كان هذا الميت الذي حضره الموت يعني ما عنده ضيق ولا كذلك يعني ماذا كرب نزل ماذا به منشرح ماذا الصدر، فتقول قل لا إله إلا الله، هذا أمر طيب، وقال لا إله إلا الله. أما إذا رأيته في شدة، إذا قلت له قل لا إله إلا الله، قد يضيق ما يقولها، وقد يكون يقول كلام غير هذا صلى الله عليه وسلم، فتعرضها عليه عرضا، أي كأنك تتحدث مع الشخص لا إله إلا الله، فيسمعك فيردد بعدك، فيردد ماذا بعدك. فالإنسان ينظر إلى حال الميت، لا تكلفه ما لا يطيق، فإن الموت إذا نزل بالإنسان يكون في كرب وفي شدة لا يعلمها إلا الله عز وجل. إن للموت لسكرات، شدة وكرب، وأنت تزيد كربا لما تقول قل لا إله إلا الله. صحيح قد يحصل منه شيء من الكلمات اللي في موت على غير لا إله إلا الله، ولكن تعرضها عليه عرضا إلا إذا رأيت منه نشاطا وانشراح صدر، فقل له قل يا فلان لا إله إلا الله. ما في تعرضها عليه عرضا. فإذا حصل بأنه قال لا إله إلا الله ثم تكلم: أعطوني ماء، أعطوني كذا، أعدها عليه مرة أخرى. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، أي آخر ما تكلم به لا إله إلا الله، دخل الجنة. قد يقول قائل: أين محمد رسول الله في هذا الحديث؟ لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. قالوا: لا إله إلا الله تقتضي من شروطها، لا يمكن أن تكون لا إله إلا الله صحيحة إلا الإيمان بمقتضياتها. من مقتضياتها الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فقالوا لهذا يكتفى هذا الحديث وحديث أسامة قتلت بعد أن قال لا إله إلا الله، ففيه أن من مقتضيات لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقيل أنه ماذا؟ أنها يعني ماذا محذوفة فقط، يعني لقنوا موتاكم لا إله إلا الله محمد رسول الله. نقول الأصل عدم الحذف، الأصل عدم الحذف، فلا إله إلا الله من مقتضياتها محمد رسول الله، لأن لا تقبل لا إله إلا الله إلا محمد رسول الله. فإن من مقتضى لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله أنك تقبل رسالته، أنك تقبل ماذا رسالته، وتقبل وتصدق ماذا مرسله الذي أرسل ماذا برسالته. فلقنوا موتاكم لا إله إلا الله، هذه تكفي. فإذا قال لا إله إلا الله ومات عليها يرجى أن يكون من أهل الجنة، يرجى أن يكون من أهل الجنة. فهذه من حقوق الميت عليك، وخاصة على الأقارب، وهكذا قد يكون يعني قد تبلغ إلى الوقوف فيما يتعلق بالابن مع والده، الابن مع والده، فهذه من أعظم البر أن تلقنه لا إله إلا الله في موت على لا إله إلا الله. إذن هذه من حقوق الميت على الحاضرين، تلقينه ثم إغماض عينه ثم عينيه ثم تزكيته ثم تغسيل التكفين إلى آخر حقوق ماذا الميت على من حضر من الأحياء، ما بين واجب وما بين مستحب. الحديث الأخير هذا نقرأه. قال: وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. هذا الحديث حديث ليس بصحيح، وعل بثلاث علل: العلة الأولى الاضطراب، والعلة الثانية الوقت، والعلة الثالثة الجهالة، فهو حديث ضعيف جدا. فعلى هذا قراءة القرآن على الميت وهو عند حضور الموت أي قبل موته لأجل تسهيل خروج مذا روحي كما يقولون، هذه بدعة لم يفعلوها ماذا مع النبي عليه الصلاة والسلام ولا مع باقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. القراءة قراءة ياسين على الموتى في حال حياتهم هذه بدعة، وأنكر منها قراءة ياسين بعد الموت، وأنكر منها قراءة ياسين، وش يستفيد من ياسين بعد الموت؟ لأن ما ذكر الفقهاء على من استحسن هذا الأمر، على من استحسن هذا الأمر لأجل تسهيل خروج ماذا روحه فقط. أما بعد خروج روحه ماذا ينتفع بقراءة هذه السورة وغيرها ماذا من السور؟ وهكذا تلقين الميت بعد موته من العجائب، في عجائب عند بعض العامة: لقنوا موتاكم، أخذ الحديث على ظاهره، مات الميت قال قل لا إله إلا الله، يأتي ويقف على قبره فيقول إذا جاءك الملكان قل لا إله إلا الله ديني كذا إلى... هذه من البدع يا أخوان، هذه من البدع من المنكرات الذي نبه عليها العلماء. وإنما المقصود بالموت، المقصود إذا حضر الموت وهو في سياق الموت، فإنه قد يطلق على الإنسان بأنه ميت إذا تحقق أن الموت سينزل به، هذه لغة عربية معروفة، إذا تحقق ماذا الأمر أنه سينزل بالإنسان يقال هذا ميت، أي في إعداد الموتى، أصبح الإنسان هذا في إعداد الموتى مع أنه ما زال حيا. فقد يطلق على الحي الذي أوشك على الهلاك بأنه ميت، بأنه ماذا ميت. والله أعلم، جزاك الله. يقول السائل أحسن الله إليكم: في هذه الأيام انتشرت فيديوهات الذكاء الاصطناعي عن أهوال يوم القيامة، فيها من تمثيل الملائكة وحملة العرش، ويشبهون النار بأنها حيوان ملتهب، وأيضا يصورون خروج الناس من قبورهم عراة، فما حكم من يتابع وينشر هذه المقاطع من أجل رجوعهم إلى الله؟ يا أخي، يرجع الإنسان إذا ما رجع الإنسان بالآيات والأحاديث، ما هذه الصور ما استنفعه، يراها في الصباح وفي الليل نايم على المعاصي ولا داري فين. وبعدين هذه أمور مغيبة، مش عرف أن هذه النار على هذه الكيفية والملائكة والتعذيب على هذا الحال، هذا ما هو صحيح، هذا القول ما هو صحيح، هذا يعني إخبار عن أشياء مغيبة، أخبار عن أشياء مغيبة، ولا يعني سبحان الله لا قياس. يأتي بعض الأشياء يخيل للناس أن هذا هو يوم القيامة وأن هذا الذي سيكون، بل يوم القيامة أعظم شيبة. هل رأيتم يعني طفل يعني رأى هذا الذكاء الاصطناعي شاب شعره يوم القيامة يشيب شعر الولدان، صح ولا لا؟ من هول المصيبة ما رأينا لا كبير ولا صغير طلع فيه الشيب على رأسه، صح ولا لا؟ لما يرى الذكاء الاصطناعي هذا، هذا ما صحيح، هذه بل هذه فيها مفسدة. إيش هذا المفسدة؟ كون الإنسان يتمرس على هذه المناظر تصبح عنده شيء العادي، كما ذكروا فيما يتعلق بالكسوف، من كثرة الإخبار عن الكسوف سيحصل في الليلة الفلانية في تاريخ كذا سيبقى نصف ساعة، أصبح كالمعتاد، يأتي يصلي صلاة الكسوف أنه يصلي صلاة الظهر، ما في أي شيء ما في. لكن لما يأتي فجأة وبغتة تجد له خوف وفزعة، خوف وفزعة. وهكذا أهوال يوم القيامة أخفاها الله عز وجل ليكون لها يعني ماذا يعني شيء عظيم، ليكون لها شيء ماذا عظيم، فتحصل تلك المرأة تضع ولدها والولدان يشيل مفارقهم هذا من الشيء إلى آخره. فما سمعنا من الذكاء الاصطناعي أن امرأة وضعت ولدها وهي حامل لما تتفرق إلى الذكاء الاصطناعي، يدل على أنها يعني أقول لك هذه الذكاء بس ما سيحصل إلا هذه الأشياء حقيقة. أن هذه أولا يعني إخبار عن أشياء مغيبة ما يدرك أنك هذه. الأمر الثاني تهوين من أمر يوم القيامة وأن هذا فقط الذي سيحصل سبحان الله. والأمر الثالث تعويد الناس على هذه المناظر مع الأيام ما سيصبح يعني بذاك الذي يخاف ما سيقدم ماذا عليه الولد. يعني أنا أضرب لك مثال من حيث الأولاد، الولد يعني لما تقول له سيأتي كذا وكذا مغيب يخاف، لكن لما تقول هكذا تأتي له بالشيء الذي دائما يذكره به اليوم الثاني يقول خلاص أنا أعرف هذا، تخوفني به، يعني تذكر للشيء أنه سيخاف منه وكذا. اليوم الثاني تأتي له هذا الشيء الذي تخوفه، قد يخاف اليوم الأول، اليوم الثاني يلعب معه ولا كأن في شيء، ما يخاف من هذا. هذا ما هو صحيح أخوان، هذه فيها مفاسد، هذه فيها مفاسد، أمور مغيبة. لو كان فيها مصلحة لأطلع الله نبيه، لأطلع نبيه ماذا؟ أمة على هذا، لأطلع الله نبيه وأطلع النبي ماذا؟ الأمة على هذه الأهوال حتى يرجع إلى الله، حتى في مجلس واحد. وإنما ذكر له النبي عليه الصلاة والسلام ذكرا بدون نظر، إنما كان يذكر له النبي عليه الصلاة والسلام من أهوال يوم القيامة بدون معاينة. لو تعلمون ما أعلم نضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا ولا خرجتم تجأرون في الطرقات. فمثل هذه الأشياء هذه، وحتى الذكاء الاصطناعي فيه لخبطة يا أخوان، فيه لخبطة في الفتاوي وفي أشياء وأمور. لما تتتبع هذا الذكاء الاصطناعي حقيقة ما هو بلاد الصناعية هذه، بل يقصد بها والله أعلم يعني إدخال التشويش على المسلمين، إدخال التشويش ماذا على المسلمين. أين أهوال القيامة من هذا الذكاء الاصطناعي؟ سبحان الله، جهاز يصور لك يوم القيامة وأن يوم القيامة سيكون على هذه الحال. هذا ليس بصحيح وهذا خطأ، ونشر هذه المقاطع ما يجوز يا أخوان، نشر هذه المقاطع لا تجوز. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل يرخص لصور ذوات الأرواح في اللباس إذا كان صغيرا ويستدل بأنه كان أو يستدل بأنه كان خاتم علي ابن أبي طالب فيه صورة أسد؟ والله كيف عرف هذا؟ ما نعرف خاتم لعلي ولا نعرف الأسد المصور على هذا الخاتم، عليك البرهان. أين هذا يا أخوان؟ يا أخوان ما أدري فين لقطوا الحديث هذا، حديث موضوع أو مذكور في كذا. فالذي عنده برهان على هذا يأتي به، الذي عنده برهان أنه خاتم وفيه مصور أسد عليه البرهان. لا نعرف أن علي رضي الله عنه اتخذ خاتما ولا خاتم أيضا فيه أسد، ثم بعد ذلك يبيح لك أنك تلبس ماذا؟ الثياب أو الأشياء الذي عليها صور ذوات الأرواح. عندك أحاديث يا أخي مقطوع بها، جاءت في الصحيحين في غير الصحيحين، وتريد أن تلبس هذه الثياب الذي عليها التصاوير؟ تجنب يا أخي، تجنب، بارك الله فيك. يقول السائل أحسن الله عليكم، هل إيراد الحافظ بن حجر حديث معقل بن يسار يدل على أن الحافظ يرى مشروعية قراءة ياسين على الموتى؟ لا، حافظ ابن حجر يورد كل ما كان يتعلق به أحكام، يورد كل ما كان يتعلق به أحكام، لأنها هي مقالة لبعض السلف، هذه مقالة لبعض السلف يرون أنهم يعني لا حرج من قراءة القرآن سواء كان ياسين أو غيرها على الميت، فيعتقدون فيها أنها تسهل خروج روح ماذا؟ الميت. هكذا جمع من سأل. أما حديث مرفوع ما ثبت، حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت شيء إلا هذا الحديث الوارد ضعيف. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل يستثنى من تمني الموت الإنسان إذا دخل في المعركة ويتمنى الشهادة؟ هل يستثنى من تمني الموت هذا؟ ما هي تمني الموت هذا؟ هذا تمني الشهادة، أي يتمنى أن الله يعني ماذا يكتب له الشهادة، ما تمنى الموت هنا، ما في تمنى الموت. ففرق بين كون الإنسان يتمنى الموت أو يتمنى أن يموت على الشهادة، هذا معناه يتمنى الشهادة أي يموت شهيدا يعني، كما أن الإنسان يتمنى أن يكون يموت مسلما مؤمنا تقيا صالحا طالب علم، هذه تمني مستقبل إذا أدرك الموت يريد أن يكون على هذه الحال فقط. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما حكم من يروي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله قال جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه من آل البيت؟ ما مشكلة، أخشى أنه يعني جده يفرح به وهو ما يتابعه، إذا جاءت أحاديث القبور والنهي عن رفعها وطمسها وعدم كذلك الطواف بها ما أظنه جده، وإذا جاءت الأحاديث التي فيها شيء من الرقائق والله جدنا. طيب جدك يقول هذا ويقول هذا، فهؤلاء الصوفية يعني سبحان الله مرضى يعني، وحتى عندهم عصبية يتعصبون لنسب النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعصبون لشرعه، مع أن المقصود هو شرعه ما هو ذاته عليه الصلاة والسلام، لأن ذاته ما تنفعهم يوم القيامة، الذي ينفعهم هو شرعه، الذي ينفع هؤلاء الصوفية والقرابة شرعه، لهذا قام النبي عليه الصلاة والسلام على الصفا وعلى المروة يا فاطمة يا صفية يناديهم، ما أغني عنكم من الله شيئا، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الأنساب ما تنفع إذا لم تكن عليها عمل. فإذا جمعوا هؤلاء السادة ما بين الاتباع وما بين محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك شرف على شرف. أما كونه ينتسب ويفرح أنه منتسب للنبي صلى الله عليه وسلم فقط إلى ذاته لكن شرعه ما يريد الانتساب إليه، نعوذ بالله، وش الفائدة؟ يعني ترك المقصود وأخذ بالذات، والذوات كما مر معنا، يعني كون الإنسان يتوسل بالذات أو بالقام ما تنفعك، ما توصلك لشيء. وإنما الواجب عليه أن يعني ماذا يحب عمل النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. أما محبة ذاته لا شك النبي عليه الصلاة، لكن محبة ذاته وما جاء به، بل ما جاء به هو الأصل، ما جاء به هو الأصل. بارك الله. طيب الله.